بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في معلقة امرئ القيس إذا نبكي كأن الثريا علقت في مصامها بأمراسي كتان النيل صمي جندلي. كأن الثريا تقدم الكلام عليها علقت في مصامها مكانها الذي لا تبرح منه كمصام الفرس بأمراسي أي بحبالي جمع مرس وهو الحبل كتان. الكتان معروف إلى صم جندلي. صم جمع أصم هو الصلب الذي لا صدع فيه. الجندل الحجارة وهذا من إضافة الصفة للموصوف معناها جندل صم. وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجلد قيد الأوابد هيكلي. وكناتها قد أغتدي أبتكر والطير طير معروف في وكناتها وكناتها بفتحتين أو كناتها بضمتين أو بضم ففتح وكناتها الوكن هو الوكر مستقر والطائر في الجبل. وكن هو وكر في الجبال والجدار. والعش للشجر أيضا قد يصاع يحوص في الأرض كذا الأدحي وكل ما نظمته مروي بمنجلد أي فرس قصير الشعر أو الذي ينجلد من أقرانه لشدة عدوه معناه ينسلخ من أقرانه يتقدم عنهم لشدة العدو اللي هو الجاري. وهذا من وصف الخيل العتاق. نعم قيد الأوابد قيد القيد معروف كأنه لعد قيد للأوابد الأوابد الوحش أو النافلات من الوحش. هيكلي عظيم الخلق الهيكل هذا عظيم الخلق كبير. والأصل في الهيكل بيت للنصارى تنقال لبيت للنصارى شبه به لضخامة خلقه برو مكرل مفرل مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطاه السيل من علي. مكرل يحسن الكرة مفرل يحسن الفرار كأنه جعله آلة للكرل والفرل والفرار. تعرف وقال كمفعال كمفعال ومفعالة من الثلاث الصغ اسم ما به عملاء قال هكف اللامية. وإن شئت قطعت عن التبعية وقلت مكرل مفرل مقبل مدبر معا مقبل مدبر لا هي مكرل مفرل أنه يقبل ويدبر معا معناها هذه الأشياء مجتمعة في قوته لا في فعله لأن فيها تضادا كالجلمود. الجلمود صخرة صماء عظيمة كجلمود صخر صخرا لا الحجر حطه أنزله السيل معروف من علي من فوق شبه سرعته وصلابة حافله بالجلمود المنحط من فوق الجبل. كوميت يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفواء بالمتنزل. كوميت أو كوميت كوميت الأحمر في سواد يقول الشناش طنبوكك. يزل معناه يزلق اللبد ما يجعل تحت السرج عن حال متنه. الحال في الظهر مكان اللبد الحال في الظهر مكان اللبد ما كان لي عن شرحه من بدي كما زلت زلقت الصواء الصخرة الملساء بالمتنزلي معناها بالإنسان المتنزل النازل أو المطر النازل. الصبيان يقبضوا صفية ملسة يركبونها من فوق الجبل وتنزل بهم والله يعدلوها الواقيج الكبار ممكن. نعم وهي الكلمات مكلن وكميت ومسحن إن شئت قطعتها عن التبعية تقول مكرن والله مسحن والله كميت يعود أخبار مبتدئات محذوفة والله نصبتها مفاعيل أفعال محذوفة والله تبعت بها جريتها ذاك معروف الفاعة وينصب إن قطعت إلى آخره مسح إذا ما السابحات على الونا أثرنا غبارا بالكديد المركل مسح مسح كثير السح وهو الصب سح المطر نزل بكثرة أي صب الجري إذا ما السابحات الخيل العائمات في الجري على الونا الفتور أثرنا حركنا غبارا الغبار معروف بالكديد الأرض الصلبة أو الغليظة المرتفعة المركل الذي ركلته الخيل بحوافرها أي أثرت فيه على العقب جياش كأن اهتزامه إذا جاش فيه حمي غلي مرجلي العقب جري بعد الجري جياش مبالغة من جاشة القدر إذا غلت وجاش البحر إذا هاجت مواجه كأن اهتزامه صوت جوفه عند الجري أو تكسر صهيله في صدره نعم إذا جاش فيه إذا جاش غلا باطل فيه سببه المرجن الفائض نعم إذا جاش فيه حميه حرارته غلي مرجلي كيف تفايض مرجن المرجل قدر من حديد أو حجر أو خزف أو نحاس أو غيرهما الناس لو أظلم يعدلوا المراجن من الحجار والله من الخزف القدور لا يجد حد يعبر الدنيا بهذا النوع من الآلات يطير الغلام الخف عن صهواته ويلوي بأثواب العنيف المثقل يطير يسقط الغلام الصبي الخف الخفيف عن صهواته جمع صهوة لمقعد الفارس أو موضع السرج جمعها بما حولها مجازا مجازا يلوي يرمي ويشير بأثواب العنيف العنيف ضد الرفيق المثقل الثقيل الذي لا يحسن الركوب دليل كخذروف الوليد أمر له يقلب كفيه بخيط موصل الدليل الدرار أن يحدث له جري إذا انقطع جريه كما تدر الناقة أو تدر والخذروف كعصفور لعبة يديرها الصبي اسمها بالحسانية الزرنيف والوليد الصبي وأمر له أنا الذي كان عندي أن أمر له معناها صيره مارلا معناها الوليد صير الخذروف مارلا و أبو بكر الديماني عبد الله العتيق ليعقوبي في شرحيهما قالوا عن أمر له أحكم فتله ما فهمت لأنه لم يتقدم للخيط ذكر تقلب معناها تصرف كفيه بخيط موصل معناها خيط موصل قطع ووصل فتكون دوامته خفت وذلك أسرع لحركتها أما عود الضمير على الخيط الذي لم يذكر قد يكون من باب واستغني عن مفسر الضمير الكلي والجزء وبالنظير له أي طلا ربين وساقان عامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفلي إطلين كإبلين أي طالين كأيماني وإطيلين كإبلين فلتعتني. وكلها تقال للشاكلة قد قاله التاه بدون ملغتي هو أي طلاء ضبي غزال ضبي الغزال وساقان عامة وله الصيقان كيف صيقان النعام نعم في الطول والله في القصر الملي اللي هي رجليها طوال قالوا عنها وإرخاء أي جاري سرحان ذيب وإرخاء ذيب هو أحسن جاري كان هو زين جري وتقريب تتفولي تقريب وضع الرجلين موضع اليدين في الجري أقران يقولوا له السناجطة والتتفول ولد الثعلب أو هو والمراد الثعلب بعينه شبه خاصرتيه بخاصرتي الظبي في الضمر وساقيه بساقي النعامة في الطول أو القصر وإرخاءه بإرخاء الذيب وليس دابة وليس دابة أحسن منه إرخاء وتقريبه بتقريب التدفل وهو أحسنه وجمع في هذا البيت أربع تشبيهات كأن على الكتفين منه إذا انتحى مداك عروس أو صرايا حنظلي ولا صلايا حنظلي كلهم رواية كأن حر ناسخ دال على التشبيه على الكتفين تثنية كتفه منه إذا انتحى قصد أي قصدك من يعود صاد شرك مداك المداك صخرة يسحق بها الطيب العروس حديث عهد بالتزويج يستوي فيه الذكر والأنثى نعم أو صراية الحنظلة كأن مفارق الهامات منهم صرايات تهاداها الجواري وروي صلاية نعم وهي الصفاة يسحق عليها حب الحنظل وبات عليه سرجه ولجامه وبات بعينه قائما غير مرسل وبات معناها قام ليله عليه سرجه السرج معروف اللي يركب الراكب فوق الفرس ولجامه وبات عليه اللجام مديول اللجام فمه وبات بعيني معناها بحيث أراه قائما معناها واقف غير مرسلي معناها ما هو مطلوس لم يهمله لأنه مستعد لركوبه حان الفجر فعن لا ناسر كأن نعاجه عذار دوار في الملاء المذجل عن عرض لنا سرب قطيع بقر الوحش كأن نعاجه نعاج إناث بقر الوحش يمع نعجة اشتقاق من النعج وهو البياض والسواد من الضاد لعذار الأبكار دوار اسم صنم والله دوار في الملاء الملاحه قال ابن مالك في المثلث وكثرة المال هي الملاء وجمع ملآن كذا ملاء جمع ملاءة كذا ملاء مضاهيا قد جاء للصؤاب كثرة المال هي الملاء كثرة المال تو الملاء لو في الملاء رمت الملاء حللت في رجاه إذا ما صح منك رجاء جمع ملآن جمع ملآن كذا ملاء الملاء جمع شملاء كي أواني ملانين والله جمع ملاءة الصاء هي الملاحف قال هم الملاء الوزن صؤاب اللي هو القمل البيض نعم فأدبرنا كالجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي أو مخولي فأدبرنا اللي هو هذا النعاش رجعنا كالجزع اللي هو خرز وسطه أبيض وطرفه سود نعم قالوا المالك لخارازين وقطعين اجعل جزعا ومنحان الوادي ادعوانه جزعا أو منتهاه واذكرن الجزعا فهو اسمه الصبغ أصفر زريابي خرز، هذا الخرز اللي هو قالوا الجزع الوادي قطعهم اللي هو القطع خرز وقطع يجعل الجزع، ومن حن الوادي قالوا الجزع بنين عواج الواد. اذكر أن الجزع قال عن الصبغة الصفر زرياب تنقال الذهب معناها نصفر يشبه الذهب، المفصل معناها المفرق بينه باللؤلؤ، بجيد عنقي صبيين معمن في العشيرة معناها كريم الأعمام في العشيرة معناها القبيلة، مخولي ولا يستعمل مخول إلا مع معمن أنا كريم الأخوال، مخول والله مخولي أنا كريم الأخوال، ولا يستعمل مخول إلا مع معمن أنا عنه صبي محبب، والقلادة معروف لها شيء قلادته معروف أتقون. فألحقنا بالهاديات ودونها لدونه جواحرها في صلاة لم تزيلي، فألحقنا معناها لاحقنا بالهاديات معناها المتقدمات من الوحش، ودونها جواحرها الجواحر المتخلفات في صلاة أي جماعة، والصلاة الصيحة والشدة، لم تزيلي معناها لم تتفرق، والتزيل التفرق. فعادا عداء بين ذول ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسلي، فعادا ولا مولاة في القتل، عدا عداء ولا مولاة، عداء مولاة بين ذول ونعجة، مرة يقتل ثور اللي هو ذكر بقر الوحش، ومرة نعجة نعجة واحدة النعاج إناث بقر الوحش مشتقة من النعج وهو البياض والسواد، وقالوا عنه من الضاد. دراكا الدراك ككتاب لحاق الفرس الوحش، ولم ينضح أنا يرشح النضح رش، والله ينضح هي الفتح والكسر أيوة، والنضح رش ملي، وقال شي منهم عن النضخ انه لا لا انه لا فعل له فعل مهمل، وقال شي منهم عن ذاك ما هو حق لقوله تعالى فيهما عينان نضاختان ولا تكونان نضاختين حتى تنضخا، نعم بماء معناها بعرق يغسلي معناها يغسلي بسبب ذلك معناها عن هذا الفرس ما رشح بالعرق حتى يحتاج إلى الغسل. وظل طهات اللحم من بين منضج صفيف الشواء إنه قدير معجلي، وظل قام نهاره طهات جمع طاه للطباخ، يقول الذي يعالج لحمه شيئا أو طبخا، لحم من بين منضج معناها مبالغ في النضج أي الشجي، صفيف الشواء صفيف هذا المرقق هو المصفف، سواء المشوي أو قادير معناها مرجل قدر، معجل معناها معجلهم لأنهم كانوا يستحسنون تعجيل ما كان من الصيد. ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه متى ما ترقى العين فيه تسفلي، ورحنا أتينا عشيا وراح الطرف كلم الأبوين من الخيل، ينفض يحرك رأسه متى شرطية ما زايد ترقى تترقى العين حاسة البصر فيه تسفلي معناه تنخفض، منين تلقى معاه ترفع معاه عينك تخفضها لجماله من فوق ومن الأسفل. كأن دماء الهاديات بنحره طارت حناء بشيب مرجلي، كأن جمع دم الهاديات والمتقدمات من الوحش بنحره، نحر نقرة فيها على الصدر، عصارة بالضم ما يخرج عند العصر، حناء حناء بالكسر والتشديد نبت تحنى بالشيب مرجلي، كيف تحنى على الشيب مرجلي ممشوط أنها مسروح المشط السلاح. وأنت إذا استدبرته سد فرجه بضاف هو يقى الأرض ليس بأعزلي، قال لك أنت إذا استدبرته معناها سلت خلفه تلتحل في دبره مثلا مؤخر، سد غلق فرجه ما بين رجليه، فرجه ما بين رجليه بضاف معنى هذا نبين ضاف طويل، فويق الأرض أنا فوق التراب شوي، فويق تصغير الضاف يدل على القرب ولكنه لم يبلغ الأرض، لأنه إذا بلغها وطئه برجله وربما عثر، وربما عثر ليس بأعزل الأعزل المائل إلى جانب، ذاك مكروه في الخيل. أحالي ترى برقا نريك وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل، أحاري أو أحار على لغة من لا يرى الانتظار، أنا أحارث ترى توصل البرقة، البرق يقولوا مخلاق بيد الملك الموكل على السحاب، أريك وصيرك رائيا وميضه لمعه كلمع تحرك اليدين في حبي اللي هو ما قارب الأرض من السحاب، ما قارب الأرض من السحب حبا، كذا الحبي جمع حبوة حبا، حقا وحب العنب اسمه حبا، في حبي مكلل، مكلل معناها عن هذا النوع يشبه إكليل الملك، جوانب السماء تشبه إكليل الملك، كيف العصابة المزينة بالجواهر، يضيء سناه أو مصابيح راهب، أهان السليط في الذبال المفتل، يضيء أنا يضويته سناه ضوءه اللي هو البرق، أضاء البرق كلما أضاء لمشوا به، أو مصابيح راهب، مصابيح جمع مصباح اللي هو السراج، أبغى تقول مصابيح بالرفع عطف على سناه، الله بالنصب عطف على لمعي، صابيح راهب عابد من النصارى أهان أكثر، السليط عند عامة العرب الزيت، وعند اليمنيين زيت السمسم، الذبال جمع ذبالة وهي الفتيلة المفتلة معناها المفتول، قعدت له وصحبتي بين حامل وبين أكام بعد ما متأمل، قعدت له أي قعدت أنظر البرق له اللي هو البرق، وصحبتي جمع صاحب بين حامل موضع، وبين أكام كغراب موضع أو إيكام بالكسر جمع أكمة للجبل الصغير بعد أي بعد، والله بعد ما متأمل ما له نقول على موصول أوجه المعنى الذي أتأمله، يقول عن البرق عنه بعيد عنه، وأضحى يسح الماء عن كل فيقة يكب على الأذقان دوح الكنهبلي أو الكنهبلي، وأضحى له هذا المطر صادف وقت الضحى يسح الماء معناها يصب الماء أو يسح الماء العود لازمة عن كل فيقة، عن معناها بعد كل فيقة، الفيقة والفواق ما بين حلبتي الناقة، شبه صب أنه يصب ويسكن ما يصب بفيقة، بالفيقة هي أن تحلب الناقة ما تترك شيئا ثم تحلب، يكب يسقط على الأذقان جمع ذقان ملتقى اللحيين معبر بين رؤوس الشجر، دوحة جمع دوحة شجر عظام عظام الشجر، الكنهبلي أو الكنهبلي شجر معروف، وتيماء لم يترك بها جذعان نخلة ولا أطوما إلا مشيدا بجندلي، تيماء موضع نعم لم يترك بها جذعان نخلة ما خلف جذع جذع بالكسر الأصل أصل الشجرة لا أطوما الأطوم بضمتين الجدار الأعلم هو البيت المسطح إلا مشيدا بجندل المشيد المبني وكل ما أحكم بناؤه فقد شيد بجندل الجندل الحجارة كأن طمية المجيمل غدوة من السيل والغثاء فالكتوم يغزلي أن طمية جبل طمية كغنية جبل بالبادية في ديار أسد وفي اللسان طمية هي اللي في اللسان لسان العرب مفتاج العروس ممزوج بالقاموس نعم مجيمل أرض لفزارة غدوة بكرة من السيل والغثاء كغراب ورمان والله غثاء ما يحمله السيل من الحشيش ونحوه بن الأنباري الرواية في البيت بالتخفيف فالكة بالفتح ويكسر دائرة قولوا احنا الحساني فلكة مغزل اللي يغزل عليه الوبر أيضا دائرة مزقنا المغزل مثلث الميم الآلة التي يغزل بها الوباء وشبه الجبل رأس الجبل مع ما أحاط به من السيل والغثاء ما بقي من الجبل شبه فلكة المغزل المغزل على كل حال هو مثلث الميم قال ابن مالك في الميم ميم مكثين وميم مطرفي ومخدعين ومغزلين ومصحفي ثلث وعصوادا عليه النعطي فيه أي هوشة الخصام باصطخاب الميم من المكث مثلثة والمطرف مثلثة ميم والمصحف مثلثة ميم والمغزل مثلثة ميم والعصواد مثلثة عين العصواد الجلبة والاختلاط والحرب أو خصومة وترامي الأبطال بالنظر الشزر كأن أبانا في أفانين وتقه كبير أناس في بجاد مزمل كأن أبانا كسحاب اسم جبل في أفانين أنواع وضروب وتقه مطره كبير أناس مشبه هذا الجبل بشيخ كبير لابس كساء مخطط في بجاد كساء مخطط شبه الجبل حين غشيه المطر وعمه الخصب بشيخ ملفف في بجاد وخص الشيخ لأنه متدثر أبدا متزمل في ذيابه في بجاد قلنا عنه كساء مخطط مزملي ملفف ومزملي مجرورة بالمجاورة لأنها جاورت مجاورة بجاد وجرت بالمجاورة قال في الكافية ولقبوا نعتا على الجوال ما رأيته كقول بعض القدماء كأن نسج العنكبوت المرملي وفي بجاد بعده مزمل هي حقه الرفع هو حقه الرفع اللي هو مزمل باللي نعت كبير أناس لكن عنه جرى بالمجاورة وكيف هذا جحر ضب خليب خليب نعت ضب على الجوار الحقيقة لا نعد على الجوار ما هي بعد نعد حقيقي وكيف كأن نسج العنكبوت المرملي المرملي لا نعت العنكبوت على الجوار هي في الحقيقة نعت النسج المرملي معناها المنسوج وألقى بصحراء الغبيط بعاعه نزول اليماني ذي العياب المخول وألقى هذا المطر طرح بصحراء الغبيط أو العبيط موضع في الإعجام والإهمال باعه معناه ثقله أي معظمه نزل نزول الرجل اليماني ذي العياب جمع عيبة لما يجعل فيه الثياب نقول له احنا التزايا تقريبا الله شيء يشبهها المخولي معناها كثير الخولي الأتباع والخدم وقال عنه هذا المطر نبت ياسر كثير من النباتات والازهار عاد كيف الرجل اليماني التاجر اللي نزل ونشر ثيابه وبضائعه كأن سباعا فيه غرق عودية بأرجائه القصوى أنابيش عنصلي. كأن حرف تشبيه سباعا جمع سبع فيه غرق أنا غائبة تحت الماء عودية بكرة بأرجائه جمع رجن ونواحيه القصوى البعيد والأنابيش جمع أنبوش لأصل البقل الذي نبشه المطر والعنصل بصل بلي على قطن قطن بالتحريك جبل لبني أسد بالشيم الشيم بالفتح النظر إلى البرق والمطر لعلماء أينهما وتنقال النظر إلى برق النعام كقوله حتى إذا الهيق أمسى شام أفرخه وهن لا يوسن نائيا ولا كذب وتقال للنظر إلى النار لقوله ولو تشترى منه لباع ثيابه بنبأة كلب أو بنار يشيمها أيمن معناها جانبه الأيمن على قطن لوذا المطر وأيساره على الستار وأيساره على الستار الستار ككتاب اسم جبل فيذبل يذبل يذبل ممنوع الصرف للعلمية والوزن صرفه للضرورة يعني أن هذا المطر جانبه الأيمن على قطن وجانبه الأيسر على هذين الجبلين الستار يذبل وأرقى ببسيان مع الليل بركه فأنزل منه العصم من كل منزل وألقى طرح ببسيان اسم جبل مع الليل بركه صدره يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في المثلث جماعة الإبل وصدر بركو بركو الغماد موضيع والبركو آخر باليمن لكن بركو جمع بريك واحد الأرطاب فأنزل منه العصم العصم جمع أعصم وعصماء أبيض اللصغ من الوعول كل منزل معناها قضوا من مراس هذا الجبل من كل مكان بهم الماء بهم المطر